بسم الله والحمد لله السلام والصلاة عليكم. والسلام على رسول الله. لا بالليل. أما بعد، فأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله قال في فضائل كتاب فضائل الصحابة فضائل الحسن والحسين: ومن فضائل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكر مولده ومقتله. أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد القنطري ببغداد قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لقي الحسن بن علي رضي الله عنهما فضمه إليه وقال: بأبي شبيه بالنبي، ليس شبيها بعلي، ليس شبيه بعلي، وعلي يضحك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الخضر بن أبان الهاشمي قال حدثنا أزهر بن سعيد السمان قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي الحسن بن علي فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بطنك فاكشف الموضع الذي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله. قال: وكشف له الحسن فقبله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أحمد بن جعفر، نعم سيدي. اقرأ. قال اخبرنا احمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا واكيع عن اسماعيل بن ابي خالد انه قال: سمعت وهبنا ابا جحيفه يقول: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا زيد بن عبد الصمد الدمشقي قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا معمر عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: لم يكن في ولد علي اشبه برسول الله صلى الله. الله عليه وسلم من الحسن. حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال اخبرنا يعلى بن عبيد بن الوليد نعم. يعلى بن يعلى بن عبيد عبيد، عن نعم. الوليد قال حدثنا عبيد الله بن الوليد. يعلى بن عبيد طنافسي قال حدثنا عبيد الله بن الوليد عن عبد الله بن عبيد بن عميس. قال حدثنا عبيد الله طيب قال اخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن الوليد عن عبد الله بن عبيد بن عمير انه قال: لقد حج الحسن بن علي 25 حجة ماشيا، وان النجائب لا تقاد معه. سلام. اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال اخبرنا محمد بن اسحاق الثقفي قال حدثنا ابو الاشعث قال حدثنا زهير بن العلاء قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده انه قال: ولدت فاطمه رضي الله عنها حسنا بعد احد بسنتين ونصف، فولدت الحسن لاربع سنين وسته اشهر من التاريخ. بعد اخبرني أحد بسنتين، وكان بين وقعة أحد وبين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سنتان وستة أشهر ونصف. بعد أحد بسنتين بعد أحد بسنتين بس، بعد إيه؟ وكان بين ماشي عندنا وكان بين وكان بين وقعة أحد وبين وفاة قدوم النبي أحد صلى الله عليه وسلم المدينة سنتان وبين وستة أشهر ونصف. ولد الحسن لأربع سنين وستة أشهر من التاريخ. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني أبو واقد قال: توفي أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب في ربيع الأول سنة 49 وصلى عليه سعيد بن العاص. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا سفيان عن نعيم بن أبي هند عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا أزال أحب هذا الرجل بعدما رأيت رسول الله صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم يصنع ما يصنع. رأيت الحسن في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل أصابعه في لحية النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ما يصنع. رأيت الحسن، طيب لا، والنبي صلى والنبي الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يدخل لسانه في فمه ثم قال: اللهم إني أحبه فأحبه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: حدثنا محمد بن صالح المديني قال: حدثنا مسلم بن أبي مريم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه قال: كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه، فجاء الحسن بن علي بن أبي طالب علينا فسلم فرددنا عليه السلام ولم يعلم به أبو هريرة، فقلنا له: يا أبا هريرة، هذا الحسن بن علي قد سلم علينا. فلحق وقال: وعليك السلام يا سيدي. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيد. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بن مروة قال: حدثنا عبد الصمد بن الفضيل قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: أخبرني أبو صخر أن يزيد بن عبد الله بن قسيط أخبره أن عروة بن الزبير أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حسنا وضمه إليه وجعل يشمه، وعنده رجل من الأنصار، فقال الأنصاري: إن لي ابنا قد بلغ ما قبلته قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان الله نزع الرحمة من قلبك فما ذنبي؟ هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال: حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد العنقزي قال: حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل الحسن بن علي على رقبته، قال: فلقيه رجل فقال: نعم المركب ركبت يا غلام. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونعم الراكبه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الله اليعمري ولا العمري؟ عمر ها؟ عمري. قال: حدثنا محمد بن إسحاق الإمام خزيمة نعم إمام الأئمة رحمه الله قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت يزيد بن خمير يحدث أنه سمع عبد الرحمن بن جبير بن نفير يحدث عن أبيه أنه قال: قلت للحسن بن علي: إن الناس يقولون إنك تريد الخلافة. فقال: قد كان جماجم العرب في يدي يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت، تركتها ابتغاء وجه الله تعالى وحقن دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ثم أبتزها أبتزها بأكياسي بإيه؟ بأكياس أهل الحجاز. عفوا سيد، أكياس أتياس. ثم أبتزها بأتياس أهل الحجاز. نعم. هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرو الصفار ببغداد قال: حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال: تيوس حدثنا نعم. موسى بن إسماعيل. تيوس. نعم. جمع تيس. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرو الصفار ببغداد قال: حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا القاسم بن الفضل الحداني وأخبرني أبو الحسن العمري عمر قال: حدثنا محمد بن إسحاق الإمام قال: حدثنا أبو طالب زيد بن أخزم الطائي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا القاسم بن الفضيل قال: حدثنا يوسف بن مازين الراسبي قال: قام رجل إلى الحسن بن علي فقال: يا مسود وجه المؤمنين. فقال الحسن: لا تؤنبني رحمك الله، فإن جرأة رسول الله. عجيبة يعني، سبحان الله. نعم. فقال الحسن: لا تؤنبني رحمك الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى بني أمية يخطبون على منبره رجلا رجلا، فساءه ذلك، فنزلت: إنا أعطيناك الكوثر نهر في الجنة، ونزلت: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تملكها بنو أمية فحسبنا ذلك، فإذا هو لا يزيد ولا ينقص. هذا إسناد صحيح، وهذا القائل للحسن بن علي هذا القول هو سفيان بن الليل، سفيان بن الليل صاحب أبيه. صاحب الحج العلي يعني. قال: حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بن مرو قال: حدثنا عبد الصمد بن الفضيل قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا السري بن إسماعيل البجلي الحمد لله. الله عن الشعبي عن سفيان بن الليل الهمداني أنه قال: أتيت الحسن بن علي حين بايع معاوية فقلت: يا مسود وجوه المؤمنين، ثم ذكره بنحوه. وحدثني نصر بن محمد المعدل العدل علي نصر بن علي نصر بن محمد. نصر بن محمد العدل قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ قال: حدثنا أحمد بن يحيى البجلي بلخي بجلي قال: حدثنا محمد بن إسحاق البلخي قال: حدثنا نوح بن دراج عن الأجلح عن الشعبي عن سفيان بن الليل أنه قال: لما كان من أمر الحسن بن علي ومعاوية ما كان، قدمت عليه المدينة وجالس في أصحابه، فذكر الحديث بطوله، قال: فتذاكرنا عنده الأذان، فقال بعضنا: إنما كان بدء الأذان رؤيا عبد الله بن زيد بن عاصم. بدوه إنما كان بدوه إنما كان بدو الأذان رؤيا عبد الله بن زيد بن عاصم. فقال له الحسن بن علي: إن شأن الأذان أعظم من ذاك. أذن جبريل عليه السلام في السماء مثنى مثنى، وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام مرة مرة، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن الحسن حين ولي. أخبرنا أبو عباس محمد بن أحمد المحبوبي قال: حدثنا سعيد بن مسعود قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا سفيان عن سعد بن أبي حفصة أنه قال: سمعت أبا حازم يقول: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه ويقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك. وكان بينهم شيء، بينهما ادخل. فقال أبو هريرة: أتنفسون على ابن نبيكم صلى الله عليه وسلم بتربة تدفنونه فيها؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أصلًا عشان سعيد بن عاص كان أمير المدينة. نعم. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني وأبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور قال: حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب الشعراني قال: حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي قال: حدثنا ابن أبي فديك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي رضي الله عنهم أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، إلا أن محمد بن جعفر بن أبي كثير قد قال: فإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة في إسناده. حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزايد الصفار قال: حدثنا إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي وحدثنا علي بن حمشاد العدل قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الواحد البزار. عبيد بن عبد الواحد ولا عبيد الله؟ عبيد. قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزار هو الفضل بن محمد البيهقي قالوا: حدثنا ابن ابي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدث ابن ابي كثير فيش واو صح ابن ابن ابي مريم قال في واو حدثنا على طول قالوا: حدثنا ابن ابي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال: حدثني محمد لا لا لا لا لا, لا. وحدثنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال: حدثني موسى بن عقبه قال: حدثنا اسحاق ابو اسحاق عن بريد بن ابي مريم عن ابي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما انه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وبارك لي فيما اعطيت، وقني شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك. آتيت. وبارك لي فيما آتيت. آتيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. ما فيش وقني، واصرف عني شر ما قضيت، مش واصرف عني. وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن أخي طاهر العقيقي الحسني قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال: حدثني عمي علي بن جعفر بن محمد قال: حدثني الحسين بن زيد بن عن عمر بن علي قال: حدثني الحسين بن زيد عن عمر بن علي عن أبي علي بن الحسين أنه قال: خاطب الحسن بن علي رضي الله عنه الناس حين قتل علي رضي الله عنه، فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: لقد قبض في هذه الليله رجل لا يسبق الاولون بعمل ولا يدرك الاخرون به، وقد كان عفوا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه رايته فيقاتل، وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، فما يرجع حتى يفتح الله عليه. وما ترك على اهل الارض صفراء ولا بيضاء الا 700 درهم. على الارض ولا على خلص اهل؟ المناديل انت وابوك. على الارض ولا على اهل الارض؟ هو عبد الرحمن عمل ياخد لك انت. احنا عايزين كتير. وما ترك على الأرض ولا على أهل الأرض؟ ها؟ ظهر، ظهر ظهر مش أهل. الأرض. وما ترك على ظهر الأرض صفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم فاضلت من عطاياه، وأراد أن يبتاع بها خادما لأهله. ثم قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي، وأنا ابن النبي، وأنا ابن الوصي، وأنا ابن البشير، وأنا ابن النذير، وأنا ابن الداعي إلى الله بإذنه، وأنا ابن السراج المنير، وأنا من أهل البيت الذي كان جبريل ينزل إلينا ويصعد من عندنا، وأنا من أهل البيت الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأنا من أهل البيت الذي افترض الله مودتهم على كل مسلم، فقال تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه من وسلم: الشيعي قل الذي في هذا الإسناد؟ أولهم الحاكم. فقال تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت. مسلسل بقى البيت. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن من بهلوية الذي قال سلكهم هذا السلك أو السلك؟ ناظمه. ها؟ ناظمه مصنفه. قال: اخبرنا ابو بكر محمد بن احمد بن بالويه قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني جعفر بن محمد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحسن بن علي يوم سابعه، وانه اشتق من اسمه اسم حسين، وذكر انه لم يكن بينهما الا الحبل. حدثنا أبو عبد الله الأصفهاني قال حدثنا أصفهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور أنها قالت: كان الحسن بن علي رضي الله عنهما ثم مرارا كل ذلك يفلت، كل ذلك يفلت، حتى كانت المرة الأخيرة التي مات فيها فإنه كان يختلف كبده، فلما مات أقام نساء بني هاشم النوح عليه شهرا. قال ابن عمر: وحدثنا حفص بن عمر عن أبي جعفر أنه قال: مكث الناس يبكون على الحسن بن علي وما تقوم الأسواق. قال ابن عمر: حدثتنا عبيدة بنت بل، صح مش همزة، نائل. نائل، اي نعم. نائل، عن عائشة بنت سعد رضي الله عنه أنها قالت: حد نساء الحسن بن علي سنة. قال ابن عمر: وحدثنا داود بن سنان قال حدث قال سمعت ثعلبة بن أبي مالك قال: شهدنا الحسن بن علي يوم مات ودفناه بالبقيع، ولو طرحت إبرة ما وقعت إلا على رأس إنسان. قال ابن عمر: وحدثني مسلمة عن محارب أنه قال: مات الحسن بن علي سنة 50 لـ5 خلون من ربيعين الأول، وهو ابن 46 سنة، وصلى الحسن بن عليه. محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر اللي هو الشيخ الحاكم في هذا الإسناد قال: ابن الغضائري أبو محمد العلوي الحسين المعروف بن أخي طاهر كان كذابا يضع الحديث مجاهرة ويدعي رجالا غرباء لا يعرفون، ويعتمد مجاهيل لا يذكرون، وما لا تطيب الأنفس من روايته إلا فيما يرويه من كتب جده التي رواها عنه غيره وعن علي بن أحمد العقيقي من كتب المصنفة المشهورة، وهو من مشايخ الصدق قدس سره. نعم. صدقي بقى. اقرأ. مش هيقوموا بخطوة. اركب بالميلة. طيب. وصلى عليه سعيد بن العاص وكان يبكي، وكان مرضه 40 يوما. قال: أخبرنا حمزة بن العباس بن الفضل العقبي ببغداد قال: حدثنا الحسن بن سلام السواق قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا شيبان عن أبي إسحاق أنه قال: بهوي علي ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب بالكوفه عقب قتل امير المؤمنين علي واخذ البيعه عن اصحابه. فحدثني حارثه بن مضرب قال سمعت الحسن بن علي يقول: والله لا ابايعكم الا على ما اقول لكم. قالوا: ما هي؟ قال: تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت. ولما تمت البيعه خطبهم. حدثنا محمد بن صالح بن يعني قال حدثنا سعيد بن الفضل البجلي حسين بن الفضل عم الفرج فضل فضل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن زهير بن الأقمر رجل من بني بكر بن وائل قال: لما قتل علي قام الحسن ويخطب الناس، فقام رجل من أزد شنوءة فقال: أشهد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه في حبواته وهو يقول: من أحبني فليحبه وليبلغ الشاهد الغائب، ولولا كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثت به أبدا. قال حدثنا علي بن الحسن القاضي قال حدثنا محمد بن موسى عن محمد بن أبي السري عن هشام بن محمد بن الكلبي عن أبي مخنف راح الله الله راح قال: لما وقعت البيعة للحسن بن علي جد لوط في ها لوط بن يحيى أبو مخنف نعم طبعا شيعي كذاب لوط بن يحيى قال: لما وقعت البيعة للحسن بن علي جد في مكاشفة معاوية والتوجه نحوه، فجعل على مقدمته عبد الله بن جعفر الطيار في 10,000، ثم أتبعه بقيس بن سعد في جيش عظيم، فراسل معاوية بتو عفوا فراسل معاوية عبد الله بن جعفر وضمن له 1,000 درهم إذا صار إلى الحجاز، فأجابه إلى ذلك وخلى وضمن مسيره له 1,000 درهم على أن يدفع إليه 500,000 درهم عند مصيره إليه، و500,000 درهم إذا صار إلى الحجاز. كتير كتير فلوس كتير كلام. فأجابه إلى ذلك وخلى مسيره. فأجابه إلى ذلك وخلى مسيره وتوجه إلى معاوية فوفى له، وتفرق العسكر وأقام قيس بن سعد على حدة وانضم إليه كثير، فمن كان مع عبد الله بن جعفر راسله معاوية. نعم ممن كان مع عبد الله بن جعفر؟ كثير ممن كان مع عبد الله بن جعفر راسله معاوية وأرغبه، فلم يفه ذلك إلى أن صالح ولا فلم يفه فلم يفه ذلك إلى أن صالح الحسن. فلم يفه ذلك فلم يفه ذلك إلى أن صالح الحسن معاوية وسلم إليه الأمر. وتوجه الحسن وأصحابه للقاء معاوية، وقد جرح الحسن غيلة في مطلع سباط، جرحه سنان بن الجراح الأسدي أخو بني نصر، فطعنه في فخذه بمعول طعنة منكرة، وكان يرى رأي الخوارج، فاعتنقه الحسن في يده وصار معه إلى في الأرض، ووثب عليه عبد الله بن ظبيان بن عمارة التميمي فعض وجهه حتى قطع أنفه وشدخ رأسه بحجر فمات من وقته، فسحقا لأصحاب السعير. وحمل الحسن على السرير إلى المدائن، فنزل على سعد بن مسعود الثقفي عم المختار، وكان عامل علي رضي الله عنه على المدائن، فجاءه بطبيب فعالجه حتى صالح رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق علي بن حمشاد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو موسى قال سمعت الحسن يقول: استقبل الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: والله إني لا أرى كتائب لا تولي ولا تقتل أقرانها. فقال معاوية: وكان خير الرجلين، أرأيت إن قاتل هؤلاء من لي بدمائهم؟ من لي بأمورهم؟ من لي بنسائهم؟ قال: فبعث معاوية عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس قال سفيان، وكانت له صحبة. فصالح الحسن معاوية وسلم الأمر إليه له وسلم الأمر له وبايعه بالخلافة على شروط ووثائق. وحمل معاوية إلى الحسن مالا عظيما يقال 500,000 درهم، وذلك في جماد الأولى سنة 41، وإنما كان ولي قبل أن يسلم الأمر لمعاوية 7 أشهر و11 يوما. فأخبرنا عبد الرحمن بن حمدان والحسين بن الحسن قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين من المسلمين عظيمتين. وحدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الحسين بن الفاضل قال حدثنا عفان وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد عن الحسن، علي بن زيد ولا علي بن، عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس إذ جاء الحسن بن علي فصعد إليه فضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألا إن ابني هذا سيد، وإن الله عز وجل لعله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال من المسلمين عظيمتين، نعم تاني يا سيد، من المسلمين عظيمتين. من المسلمين عظيمتين، أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا قراد أبو نوح قال أخبرنا القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن أنه قال: عرض رجل للحسن بن علي حين بايع معاوية فأنبه وقال: سودت وجوه المؤمنين وفعلت وفعلت. فقال: لا تؤنبني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بني أمية يثابون على منبره رجلا رجلا، فشق ذلك عليه واهتم. فأنزل الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر نهر في الجنة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. ها؟ يقفون بعد ذلك. يقفون؟ يقفون. يقفون بعد ذلك، بعد 1000 شهر يعني، ينتهي ملك بني أمية. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر شاذان قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو روق الهمداني قال حدثنا أبو الغا نعم، بالغين، روق ها غريف، أبو لل أنا عندي العريف، أبو الغريف. الغريف إيه العريف ده؟ نعم، أبو الغريف. قال: كنا في مقدمة الحسن بن علي 12,000 تقطر أسيافنا من الحدة على قتال أهل الشام، وعلينا أبو العمر طه أبو العمر أبو العمر طه إيه؟ ولا أبو العمر رطة؟ استنى كده. أي نعم، أبو العمرطة، أبو العمر طه أبو مما العمرطة. أمس. عمل ابو العم ابو العمر طه طه ابن مين بقى؟ ابن ابو يزيد. عمر. أبو العمرطة، أبو العمرطة. فلما اتانا صلح الحسن بن علي ومعاوية كأنما كسرت ظهورنا من الحرد والغيظ. فلما قدم الحسن بن علي الكوفة قام إلي رجل منا يكنى أبا عامر سفيان بن الليل فقال: السلام عليك يا مذل المؤمنين. فقال الحسن: لا تقل ذاك يا أبا عامر، لم أذل المؤمنين، ولكني كرهت أن أقتلهم في طلب الملك. حدثنا أبو بكر بن إسحاق علي بن حمشاذ قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن مجاهد بن سعيد عن الشعبي أنه قال: خطبنا الحسن بن علي بالنخلة حين صالح معاوية، فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن أكياس الكيس التقى، وإن أعجز العجز الفجور، وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حق لامرئ، وكان أحق به مني أو حق لي، إن هذا الأمر الذي اختلفت وكان فيه أنا أحق بحقه. ومعاوية حق لامرئ، كان أحق بحقه مني أو حق لي، تركته لمعاوية إرادة الإصلاح. كان أحق بحقه مني أو حق لي فتركته لمعاوية إرادة استضلاع المسلمين، إصلاح، إصلاح استضلاع بالضاد. بالضاد، إرادة استضلاع المسلمين وحقن دمائهم، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. حدثنا إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي الكوفي. بالكوفة قال حدثنا عيسى بن مهران القيسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا حماد بن واصل قال حدثتني فاطمة بنت الحارث عن أبيها أن علي رضي الله عنه كان يقول للحسن رضي الله عنه خالع سرباله. أخبرني محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن خالع إسحاق سرباله. خالع سرباله. على اعتبار المستقبل يعني. يعني أنا فاهم المعنى، أتكلم على الإعراب. نعم، على الحال يعني ولا المستقبل يا سيدي؟ مستقبل. الله مستقبل. خالع سرباله. أخبرني محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا زهير بن العلاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي أنه قال. تمت يعني تمت سممت تمت سمت سمت ابن سمت ابنة الأشعث سمت من ابنة السم الأشعث يعني. بن قيس سمت ابنة الأشعث بن قيس الحسن بن علي وكانت تحته ورشيت على ذلك مالا. صح. قال حدثنا علي بن عيسى قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد. حسين ولا حسن؟ قال حسين بن محمد. حسين. قال حدثنا الفضل بن غسان الأنصاري قال حدثنا معاذ بن معاذ وأشهل بن حاتم عن ابن عون عن عمير بن إسحاق أن الحسن بن علي قال لقد بلت طائفة من بلي بلت طائفة بلت من كبدي. لقد بلت طائفة من كبدي ولقد سقيت السم مرارا فما سقيت مثل هذا. حدثنا أبو علي الحافظ رحمه الله. قال حدثنا عبد الله بن قحطبة قال حدثنا الحسين بن أبي كبشة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سلام بن مسكين عن عمران بن عبد الله أنه قال رأى الحسن بن علي فيما يرى النائم بين عينيه مكتوبا قل هو الله أحد فقصها على سعيد بن المسيب فقال إن صدقت رؤياك فقد حضر أجلك. قال فسم في تلك السنة ومات رحمة الله عليه. حسين. نعم. ولا نقف عند هذا، نكتفي بهذا. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. لسه كم؟